ايوه اه فيديو طيب وانا ده منظر كويس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا رحمة الدنيا والآخرة إنا برحمتك يا الله. يا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار يا نعم وإذا البحار فجرت وإذا القبور غفرت علمت نفس ما قدمت وأخرت. لا والله والله لا بدأ والله يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم المؤمن به ما شاء الله. يا نعم يا ربنا نعم. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك. الله مولانا ذكر مولانا ذكر الله ما ضرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فاصبر الله اكبر يا حاج. حلوه الطريقه دي عليك. يا سلام يا شيخ ما اجملها من قراءه يا حاج والله. ايوه والنبي الله ذكر لا اله الا الله. يا الله يبارك لك يا شيخ محمود باخذ بيدك يا شيخ. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله ما ضرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فاصبرك فسويك الله يكرمك يا ابو صديق. الله يبارك فيك يا ابو صديق ربنا يحفظك ان شاء الله. الله يا ابو سام الله يا حاج دينا خمسه على هذه دينا خمسه على هذه ما ضرك بربك الكريم الذي خلقك فسويك فاصبرك اي صوت ما أردك الله. نعم نعم يا حاج نعم يا بيت القراء. نعم يا حاج نعم. كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كرما. الله الله الله الله يا حاج والله أستاذ. كلا تكلمون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاملين. عظيم يا حج، الله أكبر. يا جار نور يا حج، نور يا حج. يعلمون ما تفعلون. الله إن الأبرار في نعيم. رب رب اكرمنا يا أخي يا رب. نعم والله إن الأبرار في نعيم. بشر بشر إن الأبرار الذي نعيم الله يبارك فيك. اللهم صل على سيدنا محمد. وإن الفجار لفي جحيم. سلم عادنا الله منهم. يصلون ما يوم الدين وما عنها بغائبين. يا رب سلم نجينا يا رب. يا نعم يا نعم. وما أدراك ما يوم الدين. أيوة يا حد. أيوة يا رب من هذا اليوم. ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. نعم يا حسن. نعم نبلغ الزكاة فيها يا حسن. الله يبارك فيك يا سلام. يا رب يا رب لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. ما شاء الله عليك يا حاج. ما شاء الله عليك يا حاج محمود. الله يحفظك. يبارك فيك يا ابو صديق. وما ادراك ما يوم الدين. نعم نعم نعم نعم نعم. وما ادراك ما يوم الدين. سلام عن النفحات. ثم أدرك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا الله أكبر. الله يهديك من نعيم الله. نعم. نعم. يا يوم ما تملك نفس كل نفس شيء أول يومئذ لله كل نفس شيئا نعم نعم حج. السلام على الله. أمر يومئذ لله. سبحان الله. يا سلام على الأداء. صلى النبي عليك ما يوم لا تملك من كل شيء عظيم والله يا بيت القراء عظيم. الله يبارك فيك شيخ القراء عظيم يا عميد عظيم. يوم لا تملك نفس لنفس شيئا. نعم يبارك فيك صاحب الآن النبي حسن. يوم لا تملك نفس لنفس شريك. يا الله يوم لا تملك نفس لنفس شريك أول أمر يوم يجب الله يفتح عليك. الله يفتح عليك يا شيخ. الله يكرمك يا حاج. على نفس الطريقة والنفس. والله الله يبارك فيك يا شيخ. راس خلف والنفس. الله يبارك فيك في ذريتك والله يا حاج. كل البشرية بتدعي لك. الله يبارك فيك. يا يوم لا تملك نفس لنفس شيئا. الله. عظيم يا حاج. الله يفتحكم يا حاج. وما أدري أما يومي كلك وفاء جميل يا حاج. ما اجمل هذا القراءة يا حاج والله. ايه ده نور يا حاج نور يا حاج. الله ما يفتح عليك يا حاج. ما في جدك يا شيخ. لا يحفظك. الله يبارك فيك. نعم نعم. سبحانه وتعالى. النبي الذي فينا يا حاج. الله اكبر ثاني. الله اكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الله إذا السماء انشقت. ايه ده؟ بسم الله الرحمن جديد والله شاهي ما شاء الله هاي اللي حد والطفنا فيها وتخلت وأذنت لربها وحفظت بسم الله الرحمن الرحيم الله الله إذا السماء انشقت عظيم يا حاج بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انشقت الله جميل يا حاج الله يبارك فيك يا حاج الله الله الله الله يا عبيد القراء والقد بدينا وتقلت لربنا وحقق نعم يا أيها الإنسان يا ربنا يا رب كريم يعني يا ربنا يا أيها الإنسان يا أيها الإنسان إنك تدعو إلى ربك دعوة الثاني فيها دي حد ردد الله يزال يا أيها الإنسان نعم يا ربنا نعم يا وعيدا أرهب بارك فيك يا حاج يجدك من النور اللي انت فيه يا حاج. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثمورا ويصلي إليه. يا رب سلم يا رب اشكينا يا رب. ايوه الله لا اله الا الله الله. واما من اوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثمورا ويصلي يا رب يا رب يا رب اهدنا يا رب اهدنا يا رب انه كان في اهله مسرورا. إنه ظن أن لن يحور وجل. الله الله اكبر. قالوا تعالى قالوا تعالى الله الله الله الله يا حاج بيت عليك الله الله الله الله الله الله الله الله. فلا أقسم بالشفق. نعم. فلا أقسم بالشفق. الله فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق. نعم. والقمر إذا اتسق. يدي نعم. شفر كأن طرق النار. الله لتركبن طرق النار. نعم. الله الله فلا أقسم بالشفق فلا أقسم بالشفق فلا أقسم فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا لتركبن طرق الله أكبر. الله صلي على النبي يا حاج. الله الله ما شاء الله عليك النبي تاني. الله يبارك فيك أبو سلطان. الله يحفظك ويبارك فيك يا حاج. نعم نعم عبايك الدول. والله يا حبايب أخبر السنوك على العام للعام. الله يبارك في الحاج صلاح. الله يبارك فيكم جميعا يا حاج. إنه هو الذي الله الله الله أكبر. الله يبارك فيك يا حاج. الله يتجلى الله يفتح يا حاج. فلا أقسم بالشفق. نعم نعم يا حاج. الله فلا أقسم فلا أقسم بالشفق فلا أقسم فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا لتركبن طرق النار. نور يا حاج. الله أكبر. الله أكبر. هاي دارك فيك يا حاج محمود. الله يزيدك من النور اللي انت فيه يا حاج. نعم والله. فما لهم لا يؤمنون. وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون. لا إله إلا الله محمد رسول الله. فما لهم لا يؤمنون. نعم الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يرون. الله يا حاج. نعم نعم سبحانه وتعالى. دين الله يبارك فيك متعنا الله يسترك يا حاج. تبشرهم بعاج أليم. تبشرهم بعاج أليم. فبشرهم بعذاب أليم كل الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. الله يبارك فيك يا حاج. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله أجر غير ممنون إقرأ بربك الذي خلق. نعم يا حج عليه الصلاة والسلام. الله يبارك فيك يا حج. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات أجر غير ممنون. الله اللي مكبر علينا. الله أكبر. لا الله علينا وعلينا كله. خلق الإنسان من نار. الله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. التعليم الأول يا شيخ محمود. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم. نعم يا حج. الله الله الله الله بسم الله ما شاء الله. نعم يا بيت القراء. نعم خلق الإنسان من نار الخلاق العليم ولقد الإنسان سبحانه وتعالى ولقد الإنسان نعم سمعنا الله يبارك فيك يا حج. كان النبي الله يبارك فيك حتى دي حج. عبده أبو جعفر دي فيك. الله أكبر. لا يحفظك يبارك فيك. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. الله أكبر باسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. سمحنا يا حاج نبي نسمدها يا حاج شوي الله يبارك لك يا شيخ الله يحفظك يا حاج. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. حلو يعقوب اقراك يعقوب دي ايوه ماشي مكاتب حامد مجيد هاي اللي حد الحمد لله رب العالمين الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم هاي اللي حد محمود والله الله يبارك فيك يا هدى للمتقين طب هتعملها معانا عاد مثل شوية فيك هدى للمتقين اهدى النور ده حاج فيك هدى للمتقين فيك هدى للمتقين الله يبارك فيك يا النبي جميل والله اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم الله يا حج هدى للمتقين يا من الرسول غير المغضوب عليهم ولا الرحمن صلاح الشاوي. الله أكبر الله أكبر. الناس مشتاقة يا حاج. لا تقل كتاب لا ريب فيه. الله هدى للمتقين. على هذا والنبي على هذا والنبي على هذا. اللهم صل على النبي. اللهم صل على النبي. الله بارك. نعم بارك. نعم يا حج. نعم الله يبارك فيك يا حج. ما تحرمنا أي واحد صلوا على النبي. صعب الذكر ياخذ توصية ثاني ليش؟ الله موصاه من عند النبي عليه الصلاة والسلام. حاج عم جيد أيوة عند النبي صلى الله عليه وسلم. صعب الذكر أيوة نعم يا بيت العطاء. الله يحييكم يا حاج. الله يبارك فيكم. الله سعدكم والله. الله الله يا ولد يا ولد بسم الله ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله. الله يا رب يا رب الله الله يا حاج. نعم نعم يا ولد يا ولد. يا حضرتك ما شاء الله. اللهم الله عليه الصلاة والسلام. الله يبارك فيك يا حاج. نبي ما تحرمنا منها سايق عليك. لا ما لسه يا مولانا دي. على مهلك براحتك خالص. قاعدين قاعدين للصبح معك. صلى على النبي. الله يا سلام عظيم يا حج. آمر الرسول الله الله الله الله الله ومن ضمن عدم المشاعر الله يا مولانا لا اله الا الله مر الله والراح ايوه ذك ايوه يا حاج عظيم والله يا بيت القراء كلنا من بالله جميل يا سيدي جميل لا يأخذ بيدك لا يحفظك جميل لا نفرق بين أحد من الرسل نعم نعم وقالوا سمعنا لا الله أفرادك ربما وإليك المصير يا رب خليك في الرجال يا مولانا شويه اليوم اكملت لكم دينكم يوم يومك حبيبي حبيبي دينكم وأكبركم عليكم نعمتي وعطيتي